أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف لا تخاف دركا ولا تخشى. ولقد أوحى الله إلى موسى أن اذهب ليلا بعبادي من بني إسرائيل من مصر فاجعل لهم في البحر طريقا يابسا جافا لا تخشى أن يدرككم فرعون ولا تخف من الغرق. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. فخرج موسى ببني إسرائيل ليلا وعبر البحر فسار فرعون خلفهم بجنوده فعلاهم الماء وغمرهم بما يفوق الوصف. وأضل فرعون قومه وما هدى. وأغوى فرعون أتباعه وزين لهم الضلالة وما أرشدهم إلى الحق ولا دلهم على الصواب. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. أمر الله بني إسرائيل أن يذكروا نعمه حين أنجاهم من فرعون وجنوده وجعل موعدهم بجانب الطور الأيمن لينزل التوراة على موسى هناك، وأنزل الله عليهم في التيه الحلوى كالعسل والطير كالسمان لذيذ الطعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وأمر الله بني إسرائيل أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله بلا تجاوز للحد في الأكل ولا تعد إلى المحرم ولا فعل معصية، فإن فعلوا ذلك حل بهم غضب الله، ومن حل به ذلك فقد خاب وخسر. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله كثير الغفران لمن صدق في توبته من ذنبه وصدق بما جاء عن الله وعمل الأعمال الصالحة المشروعة ثم اهتدى إلى سلوك الطريق المستقيم واستقام على الحق. وما أعجلك عن قومك يا موسى. وما الذي جعلك يا موسى تستعجل فتسبقهم إلى الطور الأيمن وتتركهم بعدك؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال موسى يا رب تركت قومي بعدي وسوف يلحقون بي وإنما استعجلت المجيء إليك لتزداد عني رضا. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فأخبر الله موسى أنه قد ابتلى قومه بعبادة العجل بعد أن فارقهم وقد أغواهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. فعاد موسى إلى قومه غضبان عليهم بسبب عبادتهم العجل